الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هذا هو اللقاء 25 بعد 100، وطبعا كالعادة مادة الحديث لا بد أن نذكر بين يدي كل حديث فائدة حديثية، وفائدتنا اليوم طالب العلم عندما يقرأ في كتب الرجال وفي كتب المصطلح يجد أنهم يقولون في بعض الرواة حديثه يشبه حديث الصالحين، عندما يذكر يقولون حديثه يشبه حديث الصالحين، هل يقصدون به الجرح أم يقصدون به التعديل؟ ماذا يقصدون بهذه العبارة؟ إنه قد يتبادر إلى الذهن على أن هذا اللفظ يراد به التعديل، إن ذكرت كلمة الصالحين، ذكرت كلمة الصالحين، حديثه يشبه حديث الصالحين، فمعنى من لم يعرف هذا المصطلح يتبادر إلى ذهنه أنه تعديل له، والأمر ليس كذلك، الأمر لا يراد به إيش؟ لا يراد به التعديل، وسر المسألة في ذلك أن تعلم الصالحين قليل، أو أن نعلم أيضا بأن الصالحين طبعا غير الأئمة الأثبات، لأن هناك صالحين أئمة أثباتا وإن اشتغلوا في العبادة وبالعبادة لكنهم يعني إذا أدوا الحديث يؤدونه كما سمعوه، لكن جمهرة الصالحين اشتغلوا بالعبادة والزهد وغفلوا عن ضبط الحديث، غفلوا ماذا؟ عن ضبط الحديث، وغفلوا عن مراجعته وحضور مجالسه، فلما فعلوا ذلك كثرت الأوهام عندهم، فلذلك يقولون حديثه يشبه حديث الصالحين، فلربما يكذب الواحد في حديثه، وكيف يكذب؟ بسبب غفلته أو بسبب عدم اشتغاله بهذا العلم، بل منهم من كان يحرق كتبه أو يغسلها فيظن أن هذا الفعل المشين طبعا يزكي نفسه وأنه يبعد نفسه عن الرياء وحظوظ النفس، وهذا سترون أمثلته كثيرة في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام وفي صيد الخاطر، وكنت قد جمعت أمثلة كثيرة ممن دفنوا كتبهم أو أحرقوها زاعمين أن ذلك أبعد من الرياء وأبعد من حظوظ النفس، ثم نحتاج إلى التحديث وجدوا أن الكتب قد اندثرت وضاعت، فماذا فعلوا؟ حدثوا بحفظهم، فوقع عندهم التوهم والوهم ولم تكن معهم أصولهم، هما في الأصل ثقات وثقات، لكن عندما دفنوا كتبهم وأحرقوها وقاموا بإتلافها إما بالماء وإما بالحرق وإما بالدفن، يعني أسباب الحرق وأسباب الدفن وأسباب كثيرة أو أسباب إتلاف الكتب كثيرة، فاحتاجوا إلى التحديث، وعندما رجعوا إلى أصولهم وجدوها قد ضاعت، فاعتمدوا على الحفظ والحفظ لم يكن متقانا فكذبوا في الحديث، لأنهم يتعمدون الكذب، كذب في الحديث، ولكن لا يتعمدون، لأنه من أهل الأمانة ومن أهل التقوى ومن أهل العبادة ومن أهل الزهد ومن أهل الورع، ومع ذلك وقع في حديثهم الكذب والوضع. حتى قال محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول بأن والده قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وهذا الأثر تقرؤونه في مقدمة صحيح مسلم. وللتنبيه أن ما ورد في مقدمة صحيح مسلم ليس على شرط مسلم، فالمقدمة قد يكون فيها أحد الضعف ومنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا حد ضعف. وإن حاول السخاوي وأبو داود وغيرهما تحسينه أمرنا، فإذا معنى أنه وجد في المقدمة. هذا لا يعني أن ما وجد في المقدمة على شرط مسلم. قد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ونبه عنه ابن القيم في كتابه الفراسة لمن أراد أن يرجع إليه، وكنا قد نبهنا على هذا. فلذلك هذا الأثر، أقصد أن الأحاديث المرفوعة، هذا الأثر الذي يقول فيه يحيى بن سعيد القطان، هذا إمام في هذا العلم، إمام في علم الحديث، لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. ابن أبي عتاب كما في صحيحه أو في مقدمة مسلم عفوا قال: فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ابن يحيى بن سعيد القطان اسمه محمد، فسألته عنه فقال عن أبيه. يعني هذا ليس من ماذا؟ ليس من كيس، إنما هو عن أبي. وفيه: لم ترى أهل الحديث في شيء، أو لم ترى أو لم ترى روايات أكذب في الحديث، أكذب في الحديث من الصالحين. ولهذا الإمام مسلم ذكر بعض الأمثلة، والإمام النووي في المنهاج، المنهاج هو شرحه لصحيح مسلم واسمه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، فقال ضبطناه. ماذا ضبطوا؟ ضبطوا لم نرى في الأول، ضبطوه بالنون، وفي الثاني بالتاء، وفي الثاني بالتاء المثنى. ومعناه ما قاله مسلم: إنه يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب. افهموا هذا جيدا، لا يعني أن الصالحين يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تعمدوا يندرجون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولو استحلوا ذلك لكفروا، وإن كان إمام الحرمين قال يكفروا، الجويني له قول قال يكفروا، ها، ولكن الصحيح أنهم لم يكونوا يتعمدون الكذب، لأن الكذب كان يجري على ألسنتهم لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث. فلو كانوا يعانون ما يعانيه أهل الحديث فلا يمكن أن يقع لهم هذا، فحتى إذا وقع لهم خطأ أو نسيان فيكونوا قليلا. فهم بما أنهم اشتغلوا بالحديث عفوا بالعبادة فوقع الخطأ في رواياتهم، ولا يعرفون أنه خطأ ويرمون الكذب ولا يعلمون أنه كذب، فلو علموا لكفروا وتعمدوا لكفروا والعياذ بالله. ويقول الإمام النووي رحمه الله بأنه قد قدمنا في المقدمة، يعني أن الكذب ما هو؟ هو الإخبار عن الشيء. الكذب ما هو؟ الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا أو غلطا. وهذا التعريف يمكن أن تجعلوه بالضدية لمدى الصدق، ممكن أن تجعلوه تعريفا للصدق ولكن بالضدية. ماذا قلنا في الكذب؟ أهل الحق يقولون إن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا أو غلطا. لا بد من هذا، إما أن يكون عمدا يتعمد الكذب، يعلم أن هذا اسمه الحاسوب ويقول لك هذا اسمه الهاتف، يعلم أن هذا الحديث ليس كما يرويه ولكنه يتعمد. فإذا الإخبار عن شيء أو عن الشيء بخلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا أو غلطا، أو سهوا أو غلطا، واضح هذا؟ طيب، وقد تقول في الصدق بعكسه، هو الإخبار عن الشيء بما هو عليه، بما هو عليه، واضح؟ ولذلك الإمام القرطبي، هذا القرطبي أبو العباس، عندنا القرطبي أبو العباس وشارح مسلم هو المعروف بالمفهم، وعندنا أبو عبد الله صاحب الجامع لأحكام القرآن وصاحب التذكرة وله كتب أخرى في شرح أسماء الله الحسنى وفي الأذكار وإلى غير ذلك، لكن هذا فقيه، وهذا أيضا يشتغل بعلم الحديث وفقيه، وفقيه مفسر، وهذا أبو العباس. صاحب المفهم هو أبو العباس، قال بأن قول يحيى لم نرى أكذب من الصالحين في الحديث، يعني أنه يعني به ماذا؟ تعمد عن الغلط، قال الغلط والخطأ، الغلط والخطأ لا يتعمدون الكذب، وإنما ماذا يفعلون؟ يخطئون أو يغلطون، أو يغلطون. ولذلك مسلم في المقدمة ذكر السبب، قال لأنهم لا يتعمدون، وسبب هذا كما قلنا بأن أهل الخير هؤلاء المعنيين غلبت عليهم العبادة فاشتغلوا بها عن الرواية. وسبحان الله، معلوم أن العلماء يقولون أن من اشتغل بالشيء يعرف به، من اشتغل بالشيء يعرف به، من اشتغل بالعبادة يعرف بالعبادة، ومن اشتغل بالحديث يعرف بها الحديث. ومعلوم أن كل إناء، وخذوا هذه، وهذه فائدة حقيقة مهمة، يقولون ماذا يقول؟ كل إناء يضيق، يضيق بما فيه. مثلا هذا الإناء، لاحظ هذا الإناء إذا امتلأ هل يضيق ولا يزيد؟ يعني ممكن لا، لا يمكن، يعني يضيق بما فيه، يعني عنده حد لا يمكن أن تزيد فوق حده. كل إناء يضيق بما فيه إلا إناء العلم فإنه يتسع، إلا إناء العلم فإنه يتسع. فالأواني كناية عن الأشخاص طلبة علم، فالآنية تتوسع بتوسع المعلومات وبازدياد الفوائد والمعلومات. فلذلك هؤلاء عندما اشتغلوا بالعبادة وتركوا الرواية وقع لهم نسيان الحديث، ولذلك لما تعرضوا للحديث غلطوا وكثر عليهم الوهم فترك حديثه، فترك حديثه، كما اتفق للعمرين وفرقد السبخي، وكما اتفق لغيرهما. فلذلك قالوا إنه لا يتعمدون الكذب، افهموا هذا، لأن كثير من الإخوة عندما يسمعون لم نرى أكذب في الحديث من الصالحين يقول كيف هم صالحون ويكذبون، لأنهم لا يتعمدون الكذب، إنما يجري على ألسنتهم. كيف يجري على ألسنتهم؟ لأنهم لا يميزون، فإن كان الراوي مغفلا وتكثر المناكير في حديثه ماذا يقول فيه؟ عندما يكون الراوي مغفلا وتكثر تكثر عنده المناكير في حديثه، وليس كل من كان له حديث منكر يرد حديثه، لا، لكن إذا كثرت وفحشت ماذا نقول؟ يقولون حديثه يشبه حديث الصالح. لمن يقال هذا؟ يقال الراوي المغفل الذي تكثر المناكير في أحاديثه، فيقولون حديثه يشبه حديث الصالحين. ولذلك كانوا يقولون إذا رأيت في إسناد حديثك رجلا من العباد ها ماذا تفعل؟ فاغسل يديك منه. سمعت الصلاة؟ إذا رأيت ماذا رأيت؟ في إسناد حديثك رجلا من العباد، يعني يقول فلان كان من العباد، فاغسل يديك منه، فاغسل يديك منه، معنى أن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ولذلك قالوا حديثه يشبه حديث الصالحين، حديث الصالحين. وكان يقول الحافظ بن منده، هذا محمد بن إسحاق بن منده الحافظ، يقول إذا رأيت في إسناد حدثنا فلان الزاهد فاغسل يديك من ذلك الإسناد، فاغسل يديك من ذلك الإسناد. مجرد ما تجد في إسناد حدثنا فلان الزاهد فاغسل يديك من ذلك الإسناد، لأنهم يحدثون بما لا يصح فيكذبون لقلة معرفتهم بالصحيح ولقلة علمهم بالحديث ولقلة حفظهم ولقلة ضبطهم لما سمعوه ولشغلهم بالعبادة ولإبرادهم عن طريق العلم، فربما أحرقوا كتبهم أو دفنوها أو إيش أو غسلوها أو غسلوها بالماء، فلذلك كذبوا من حيث لم يعلموا وإن لم يتعمدوا الكذب. على أن الكذب، كلمة الكذب هنا، شوفوا بارك الله فيكم، كلمة الكذب هنا يراد بها الخطأ. ولذلك كما قالوا كذب فلان، ماذا كذب؟ أخطأ على لغة الشاميين، على لغة الشاميين نصرهم الله على أعدائهم، فلذلك يقولون كذب. ولذلك قالوا في صالح المري وشبهه قالوا كذب. ما المقصود بالكذب؟ يعني أخطأ، أخطأ. إذا معنى هذا أخطأ في حديثه، فكذلك الصالحون يخطئون في حديثهم لا عن قصد ولا عن عمد، وإنما يقع ذلك وهما، ويقع ذلك لقلة اشتغالهم بعلم الحديث ولكثرة اشتغالهم بالعبادة، بالعبادة. ولذلك قالوا هذا، حتى إنهم ذكروا كما ذكر الجوزجاني، والراجح أن ينطق بضم الجيم الأولى وليس الجوزجاني، الراجح الجوزجاني. هذا الإمام الجوزجاني لما رأى الإمام مالكا صحح ووثق ها أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخالق قال بأنه ثقة، فقال رحم الله مالكا غاص هناك فوقع على خزفة منكسرة، ثم قال أظنه اغتر بكسائه. الإمام مالك متثبت في الرواية، الإمام مالك متثبت في الرواية، لكنه اغتر بكساء الزهدي وبكساء العبادة، يعني اغتر بقميص إيش أبي أمية، لباس الزهاد ولباس العباد. وهو الذي يقول أدركت بهذا البلد، ويقصد بهذا البلد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يخرج، الإمام مالك لم يخرج. قال أدركت بهذا البلد مشيخة أهل فضل وصلاح يحدثون، يعني أدرك علماء أهل صلاح وأهل عبادة يحدثون، ما سمعت من أحدهم أو قال ما سمعت من أحد منهم شيئا قط. قيل لما؟ قال كانوا لا يعرفون ما يحدثون، كانوا لا يعرفون ما يحدثون. بل قال ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس سمعت خالي يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله عند هذه الأساطير سواري المشيخ، عند هذه الأساطير، فما أخذت عنهم شيئا. أئمة كبار فطاح أحد، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان به أمينا، لو اؤتمن جعلوه أمينا على بيت مال المسلمين لكان به أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا من أهل هذا الشأن. قال فقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه، فكنا نزدحم على بابه، مع أن هناك رجالا صالحين أورع وأتقى وأعبد وأزهد من ابن شهاب، بل شعب أمير المؤمنين في الحديث يقول كان مالك أحد المميزين، ولقد سمعته يقول ليس كل الناس يكتب عنهم، ليس كل الناس يكتب عنهم، وإن كان لهم فضل في أنفسهم إنما هي أخبار رسول الله، إنما هي أخبار رسول الله، فلا تؤخذ إلا من أهلها، فلا تؤخذ إلا من أهلها. بل يقول تلميذه النبي بن وهب سمعت مالكا يقول لقد أدركت بالمدينة أقواما لو استسقي بهم لسقوا، لو استسقي من القطر المطر لسقوا، وقد سمعوا من العلم والحديث شيئا كثيرا وما أخذت عن واحد منهم. لماذا وهم صالحون؟ قال ركزوا جيدا وانظروا، لا ينظر إلى الشخص لكونه صالحا أو لكونه من أهل العبادة، ذلك أنهم قد ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد، وهذا الشأن هكذا يقول الإمام مالك. وهذا الشأن ماذا يقصد بالشأن؟ يعني الحديث والفتية يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان، قال لك ولا معرفة فلا ينتفع به، إذا كان عنده عبادة وزهد ورع ولكن ما عنده عبادة ما عنده معرفة. قال وليس هو بحجة ولا يحمل عنهم العلم. ولذلك سبق أن ذكرنا لكم على أنهم يقولون فلان صالح وفلان صالح الحديث. ها إذا قالوا فلان صالح، صالح في عبادته وفي دينه وليس بالضرورة أن يكون صالح في الحديث، لكن إذا قال صالح في الحديث فهذا شيء آخر. ولذلك يقول مع ابن عيسى أحد تلاميذ الإمام مالك سمعت مالك يقول كم أخ لي في المدينة أو بالمدينة أرجو دعوته ولا أجيز شهادته، أرجو دعوته لأنه مغفل ولا أجيز شهادته، بل قال أدركت أناسا تستنطر بذكرهم الرحمات ما أخذت عليهم. فالأصل في حديث الصالحين، الأصل وعندما نقول الأصل يعني حاشا سفيان الثوري وكان من الصالحين، وحاشا الفضيل بن عياض وكان من الصالحين، وحاشا ابنه علي وكان من الصالحين، وحاشا حبيب العجلي زاهد البصرة في زمانه، ومن على شاكلتهم من الصالحين والعباد والصادقين والورعين، هؤلاء حديثهم صحيح، هؤلاء حديثهم صحيح. ولذلك أنا أذكر عبارة جميلة جميلة احفظوها، يعني أنا في الحقيقة كما أقول دائما هذه العبارة تطربني، هذه العبارة تطربني للإمام الشافعي، عفوا للإمام الذهبي، الإمام الذهبي أنتم تعلمون من هو، صيرفي الرجال، يقول خرج علي بن الفضيل وأبوه، ويقال على أن علي كان أورع من والده ومات قبل والده، ومات قبل والده. هذا قال الإمام الذهبي العبارة اكتبوها واحفظوها، قال علي بن الفضيل وأبوه، أبوه الفضيل، الفضيل بن عياض، وعلي ابنه، علي بن الفضيل وأبوه، خرج علي بن الفضيل وأبوه من ماذا؟ ماذا كتبتم؟ خرج علي بن الفضيل وأبوه من الضعف الغالب على الزهاد والصوفية وعد في الثقات وعدات ثنية. وهذه عبارة جميلة جدا. هذه عبارة ما أجملها. قل خرج علي من الفضيل وأبوه من الضعف الغالب على الزهابي والصوفية وعدى في الثقات هذا باختصار فائدتنا اليوم. إذا سمعتم محدثا يقول عن رجل حديثه يشبه حديث الصالحين، هل هذا مصطلح توثيق أم تضعيف؟ هذا تضعيف، هذا تضعيف وليس توثيقا، لأن لم نرى أكذب في الحديث من الصالحين كما قال غير واحد من السلف، إلا ماذا؟ إلا استثنيا. من هم الذين استثنوا؟ استثنيا علي بن الفضيل، واستثنيا الفضيل، واستثنيا إيش؟ سفيان الثوري. ومن آخر؟ ها؟ لا، سفيان الثوري اللي كان من الصالحين. وما هناك شخص آخر، من هو؟ حبيب العجمي. ما كيقولوا حبيب العجمي، ها؟ هذا كان زاهد البصرة في زمانه، وهؤلاء وغيرهم، هؤلاء ممن استثنوا من ماذا؟ من الضعف الغالب على الزهاد والعباد، من الضعف الغالب على الزهاد والعباد. ويكفي هذه الفائدة، لأن الفائدة موسعة وفائدة مهمة جدا، ولكن المعنى واضح، فيه نصوص كثيرة لكن المعنى واضح إن شاء الله، ما ذكرناه يكفي. تفضل الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البزاق والمخاط ونحوه في طيب دقيقة، باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليبين حكم البزاق، وهل هو طاهر أو غير طاهر. والبزاق هنا عام، بزاق من حي أو آدمي أو غيره، واضح؟ طيب، والمخاط البزاق طبعا كما يقول العلماء ما يسيل من الفم، والمخاط ما يسيل، هذا تعريف الفقهاء يعني في الفقه عندما يعرفون البزاق ماذا يقولون؟ يقولون هو يقال له البزاق بالظاء، ويقال له البصاق بالصاد، ويقال له البساق بالسين، والمعنى واحد. وحاول بعضهم أن يفرق بين التراكيب لكن لم يفلح، بل البزاق أو البصاق أو البساق شيء واحد، هو ما يسيل من الفم. وحكمه ماذا؟ حكمه طاهر، يعني بزاق الآدمي طاهر أو غيره طاهر. طيب، يبقى هنا بزاق ولعب الكافر، نخص مثلا نقول الكافر لأن أهل الكتاب حتى هم كفار، ها، وإن حاولوا يدافعوا يقول لا هم أهل الكتاب، وأهل الكتاب كفار، من قال بأن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وحاولوا أن يزيلوا بعض الآيات، ها، رب العالمين. ومن قال لم يكن الذين كفروا، رب العالمين. ومن قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، هذا رب العالمين. وإن حاول الطغاة يعني يقول لا، والأديان السماوية وما بيش خطاب الصحابة، مع أن الدين واحد، الدين لجميع الأنبياء ديننا واحد. اقرأوا القرآن، حتى اليهود والنصارى لما زعموا أن إبراهيم على يهودي والنصارى قالوا بأنه نصراني، فأكذبهم الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. انظروا إلى سيدنا إبراهيم وهو يرفع المقام مع سيدنا إسماعيل، وفي الآخر ماذا يقول؟ لا يعتمد على عمله لأنه يبني البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اقرأوا أيضا أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اقرأوا لنكون أول المسلمين لأكون أول المسلمين. اقرأوا سيدنا يوسف ورب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما. اقرأوا ملكة سبا وقالت ماذا قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين أسلمت مع إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إلا الشرائع تختلف فلو قالوا الشرائع السماوية نعم لو قالوا لكن يعتبر الدين واحدا إنما من باب الجزاء أو من باب العمل أو من باب يعني من باب التجاوز لا بأس أي نعم. ولذلك أما الشرائع فقال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أما الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وهو دين الإسلام. فاليهودية أو النصرانية يعني معنى أن بساقها طاهر طاهر حكمه واحد بدليل أن المسلم يتزوج الكتابية. لا نريد أن ندخل في التفاصيل على أن الكتابية يعني التي تؤمن بكتابها وليس كذلك هذا كله كلام لكن الأصل القرآن أباح الأصل القرآن أباح. فإذا يبين لنا هنا المصنف رحمه الله ولم يقيد ولم يستثني على أن حكم البساق أو البزاق طاهر والبزاق كما يقول الفقهاء هو كل ما يخرج إيش من الفم كل ما يخرج من الفم والمخاط قالوا كل ما يخرج إيش من الأنف ما يخرج يعني ما يسيل من الأنف هذا هو عندما يقولون ما يخرج بمعنى ما يسيل من الأنف ما يسيل من الأنف. ماذا آخر ونحوه هذه كلمة ونحوه لم يذكرها عبثا ماذا يقصد بها قال باب البزاق والمخاط ونحوه. قال العلماء هذا ونحوه يراد بها العرق ويراد به إيش الدمع. هل عرق الإنسان طاهر أم نجس؟ الجواب طاهر. حتى ولو عرق في الثوب وهو على جنابة طاهر فالعرق طاهر نعم العرق طاهر فعلا صحيح يعني كما سبق ذكرنا في القواعد الفقهية المشقة تجب التيسير والأصل الطهارة كذلك. ولذلك قال العلماء الإنسان إذا اشترى ثوبا لكافر من كافر قالوا إذا كان من عادتهم أنهم يتنزهون من النجاسات يلبسه لا بأس لكن إذا كانوا لا يتنزهون من النجاسات فيغسله ضروري فيغسله ضروري وهناك من قال يغسله يعني خروج من ماذا من الخلاف وفرارا مما يكون أصابه ويدخل فيه أيضا الدمع الدمع أيضا دمع الإنسان من حيث هو دمع ابن آدم كيف هو طاهر دمعه طاهر واضح. فإذا الدمع من حيث هو طاهر فإذا أصل لماذا نقول لماذا ذكر البخاري البساق أو المخاط أو الدمع أو العرق لماذا؟ لأنك إذا كنت في الصلاة والإنسان ضر للمخاط مريض عنده مثلا زكام يقلب ثوبه ويمسح. هاي نعم. لا يأخذ من ديلا ويمسح. البساق طرة أو قلس أو شيء من هذا القبيل أيضا يستعمل إيش؟ ثوبه. الدمع مسح بثوبه الدمع بس. العرق مسح بثوبه العرق ولا أصيب ثوبه بالعرق، هذا كله طاهر. وإنما المطلوب منه إذا أراد أن يصلي وكان في رائحة العرق أن يغتسل وأن ينظف، أن لا يؤذي عباد الله وأن لا يؤذي الملائكة، ولسيما الإنسان إذا كان هناك أناس عرقهم يعني رائحته خبيثة وكريهة، معناه أنه يغتسل أو يضع ما يزيل إيش من العطر، ما يزيل العرق ويذهب للمسجد. هذا فيما يتعلق بهذه الترجمة. نعم ذكرت البزاق الكافي. أي البزاق نعم حيث هو البزاق الكافي يعني قالوا جائز طاهر. هناك مسألة المالكية عندهم كتاب معروف ومعتمد في الفتوى. ما هو الكتاب المعتمد في الفتوى عند المالكية؟ هو مختصر الخمر قديما وحديثا، حتى قالوا كانوا يعتنون به غاية العناية، حتى قالوا وقد حوى 200,000 مسألة نطقا ومثلها للمفهوم. الشيخ خليل عنده في مختصره قال والحي دمعه وعرقه ولعابه. والحي دمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه حتى ولو أكل نجسا. لاحظتم يعني هذا الشيخ خليل يعني كتاب معتمد ماذا قال؟ قل العبارة اللي قال. أنا لم أطلب منكم أن تحفظوا الأحزاب العبادة. نعم الحي بزاق دمعه لا الحي والحي دمعه وعرقه ولعابه وبيضه يعني ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا بيضا يعني لو أكل نجسا البيض طائر ولا مش طائر؟ طائر. البيض طائر والبساط طائر والعرق طائر. ها هذا هو كلام الشيخ الخليل. ها طيب تفضل. إن هذا فيما يتعلق بهذه الترجمة. وتذكروا قول الخليل والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه ها وبيضه ولو أكل نجسا. ها لازم أن نتذكره ليه. تفضل. قال عروة عن المسور موضوعان. طيب قال عروة قلنا لماذا ذكر هذه الترجمة؟ ذكر هذه الترجمة بحيث إذا اضطر الإنسان إلى استعمال ثوبه في الصلاة يمسح به البزاق أو المخاط أو العرق أو الدمع لا يضر فصلاته صحيحة. هذا قال عروة. عروة من هذا؟ هذا عروة بن الزبير التابعي فقيه المدينة، هذا من أحد الفقهاء. طبعا قال عروة ماذا يسمى هذا عند المحدثين؟ هذا يسمى تعليق. البخاري لم يدرك عروة، قال عروة، ولكن لاحظوا هذا وصله المؤلف نفسه. قال عروة أين وصله؟ في قصة الحديبية في الحديث الآتي يأتي الشروط. ها قال عروة عن المسوار. المسوار ماشي المسوار، المسوار على وزن منبر. ميمكنش تقول منبار، منبر. المسوار على وزن منبر، هذا مسوار صحابي. يعني ما تقولش مسوار، هذا صحابي. ها بدون لا بدون إشباع الباء، يعني هو على وزن منبر. فمسوار معروف صحابي. وكذلك ومروان من هو؟ مروان بن الحكم. يحكي البعض على أن له صحبة أو على أن له رؤية. صح ما عنده صحبة، هو أبوه كان إيش أبو مروان الحكم ولد مروان ولد على عهده صلى الله عليه وسلم، ولكنه عن سمع لم يسمع، لأنه خرج مع والده إلى الطائف، خرج وهو طفل لا يعقل، خرج وهو طفل لا يعقل، إذن كيف يقول لنا هذا؟ فلذلك هو لم يسمع. لماذا طرد النبي صلى الله عليه وسلم والده؟ ها؟ لأنه كان يفشي سره، لأنه كان يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك طرده إلى الطائف، طرده إلى الطائف. هناك من قال إنه كان يحاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي يمشي ويحاكي مشيته من باب الاستهزاء، وقيل إنه ها كان يفشي سره، هذا هو الذي رجحه أهل السير، فطرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى الطائف، وكان معه مروان، ومروان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسمع منه، وليست له صحبة، وليست له صحبة، نعم. وطبعا الكلام على مروان طويل، هناك من يطعن فيه، وهناك يعني من يقول إنه هو كان من الفقهاء، ولذلك الموطأ إذا قرأته في الموطأ، ونحن أكرمنا الله خاتمها في هذه الأيام، يعني شرحا على ما يقارب ثلاث سنوات ونصف، فتجدون مروان يعني ما شاء الله يتجول كثيرا في الموطأ، لأنه كان فقيا، نعم، ولكنه ليست له إيش صحبة، ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ما كان يعني الذي يذكره هو على قصة الحديبية، إنما يذكره رواية لا سماعا، إنما يذكره رواية المصور هي الأصل. هنا مسألة، إذا كان ركزوا معي جيدا في هذه المسألة وهي مهمة، ولا سيما نحن نذكر فوائد حديثية. إذا كان هذه الرواية الحديبية، رواية الحديبية، مروان لم يسمع رسول الله ولم يشهد ما كان بالحديبية، فكيف يذكر روايته هنا البخاري؟ ها واضح؟ فيمكن السؤال حتى الإخوة في الغرف، ها يعني شغلت تحت الغرفة الثانية، ها فيمكن السؤال، هنا البخاري ذكر قصة الحديبية يرويها من الصور صحابي، ويرويها مروان، ومروان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد الحديبية، ولم يشهد الصلح الذي وقع، وهو يروي لنا قصة، إنما يحكيها سماع من الرسول، لا رواية، يحكيها رواية. فلماذا إذن ما دام لم يسمع منها، لماذا يذكرها البخاري؟ ها، وهذه فائدة هنا، البخاري مهمة جدا، يعني ضروري تتنبهوا لهذا، لأن أمثال عدنان من إبراهيم وغيره، هذا الدجال، هذا الرافضي والمعتزلي، اجتمع في كل الشر، يعني يأتي إلى مثل هذا ويكذب، يأتي إلى مثل هذا ويتلاعب، يقول انظر مروان يروي هذا الحديث كيف؟ هو غالبا ما يكذب، وأنا أتتبعت بعض المسائل كوارث كنت قررت أن أرد عليه، ولكنما يرد على من قل غلطه لا من كثر غلطه، هذا يحتاج إلى حد لا إلى رد. فانظروا إلى هذه الرواية مثلا، رواية صلح الحديبية، ماذا نقول؟ مع أن رواية مصور لا إشكال فيها، رواية ها مروان ليس صحابيا، وهو ماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول؟ وقال عروة عن المصور ومروان، وسيأتي إن شاء الله غدا على أن الواو لا تفيد تطبيقا ولا تعقيبا، ومروان لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، كيف ايش ماذا نقول؟ افهموا هذا جيد، الاصل رواية من مصور، ورواية مروان ذكرها للتقوية والتأكيد. تصور انت عندك حديث ونصف حديث وموقوف. تذكر الحديث المرفوع وتذكر الموقوف، ها؟ يعني زيادة خير. فإذا ذكر للتقوية والتثبيت، أي نعم، ذكر للتقوية والتأكيد. فإذا ذكر رواية مروان لماذا؟ أو نقول ضم إلى قل أين ضم البخاري إلى رواية أو إلى مسور ماذا ضم؟ مروان. لماذا؟ للتقوية والتأكيد، للتقوية والتأكيد. واضح؟ طيب تفضل. نعم تفضل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية، زمن حديبية، بدون ألف ولا مش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. لا، زمن الحديبية. تفضل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث. فذكر الحديث، ذكر الحديث، يعني سيأتي الحديث إن شاء الله. والبخاري إذا قطع الحديث هذا معروف كما سيأتي إن شاء الله في فائدة التحديث لماذا يفعل هذا. تابع. فذكر الحديث وما وسيأتي الشروط إن شاء الله. نعم. وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنخم النخامة ما أخرج من الأنف، وكانوا يتسابقون عليها للتبرك، يدلكون بها أجسامهم ووجوههم وثيابهم تبرك ب آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. وقد سبق أن ذكرنا على أن التبرك بآثار النبي الحسية جائز، لكن إن ثبتت الصحة. أثبت العرش ثم انقش. الآن يقولون توجد بعض أحذية النبي صلى الله عليه وسلم في تركيا، ما هو الدليل؟ أين السند؟ يقولون يوجد أيضا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أين السند؟ أين السند؟ إذا وجد السند فنعم، إذا وجد السند. وهل وجد السند إلى ذلك؟ وإن كان بعض يتساهل، لا، هذه مسائل تؤدي إلى ما لا تحمد عقباها، فلا بد أن يحتاج إلى السند. ويقال إن أحد ولاة العباسيين جاءه شخص كذاب بحذاء في ثوب بطاه جبل قبل هذا حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه. فماذا فعل؟ أخذه وقبله، هذا السلطان في مجلس من الناس أخذه وقبله وناول له صرم من المال، ثم ذهب رجع فقال والله إني لأعلم أن قفاه قفا كذاب. قالوا كيف يعني أنت تساعده على الكذب؟ لماذا أعطيته الأموال؟ قال لو خرج لقال إن الأمير أو الخليفة يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، إن الخليفة يكره رسول الله. فالناس الآن عندما تقول له يا أخي الصلاة الإبراهيمية لا تزد فيه سيدنا، يقول لك أنتم تكرهون رسول الله. يا أخي المولود يعني الاسم المولود بدعة، يقول لك أنتم تكرهون رسول الله. يا أخي لا تزد السيادة في الأذان ولا في الإقامة، يقول لك أنتم تكرهون رسول الله. فانظر إلى، لأن عندما يأتيك إلى واحد مثلا يقول بالله عليكم فيكم من لا يحب رسول الله، الكل يقول نحب رسول الله، ها؟ يعني دغدغة المشاعر شيء وتطبيق الشرع شيء آخر. هذه عبادة، الأصل عبادة التوقف والبطلان حتى يرد الدليل، وباب العبادة مسدود. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ما لا تحمد العقبى، وربما تصل إلى مسألة الشرك والعياذ بالله. فإذا لا بد أن نقول إن الآثار الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل، ولكن هل يقاس عليها؟ لا يقاس عليها. لماذا؟ لأنه لو كان القياس وارد، لو كان القياس واردا لرأينا أبا بكر الصديق، ولرأينا عمر رضي الله عنهما، ورأينا عثمان، ورأينا عليا، ها؟ هل ثبت أنهم تبركوا بآثارهم الحسية؟ لا أبدا. ولا أيضا كما يقول البعض بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مخاطه وبوله وضائطه إذا ذهب إلى القضاء الحاجة تبتلعه الأرض، وأن النبي ليس له ظل كما سبق أن قلنا، خص نبينا بعشرة خصال لم يحترم قط ولا له ظلال، والأرض ما يخرج منه تبتلع كذلك أهل كلام. من قال هذا؟ الله أعلم أهبطه من الجبل، هو بشر ولكن رسول الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، إنما أنا بشر مثلكم. فإذا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فلهذا يتبرك بماذا؟ من نخامة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شعره ومن آثاره الحسية إذا صح السند إليه. نعم. وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجه، فذلك بها وجه تبركا تبركا بها. يتسابقون حتى إن عروة لما جاء ابن مسعود لما جاء ورأى هذا الفعل قال والله أنا زرت الملوك والقياصرة والأكاصرة والفراعنة ما رأيت مثل أن أحدا يعظم محمدا يعظم يعني أميره كما يعظم محمد صلى الله عليه وسلم. شاف شيء يعني عجيب عجيب. ونحن أين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعظيم النبي لا يعني أننا نجتمع ليلة واحدة ونعظمه ليلة واحدة، وهذا يشبه إيش؟ عيد الأم. ها؟ يشبه عيد الأم عندهم، ها؟ الأم يعني يحترمها مرة في العام، وهم يحترمون رسول الله مرة في العام. بعد ذلك العري والفساد والربا والزنا والخمر وكل الموبقات، ولكنهم يستمعون في المسجد المولود وكيعطيو التعليمات وزيد وزيد وحفظوا ما يعلموا جائز. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال فذلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف، من محمد بن يوسف هذا؟ هذا لا الفريابي، هذا الفريابي. نعم. قال حدثنا سفيان، سفيان هو الثوري. يعني علاش قلنا محمد الفريابي؟ لأن كلاهما راهو على هذا. نعم. عن حميد، حميد هذا الطويل، وسبحان الله حميد مصغر الطويل لم يكن طويلا، يقول بعض المحدثين ويقول حتى الحافظ الذهبي يذكر هذا في السير وفي تاريخ الإسلام. لماذا أنا دائما أحث على قراءة تاريخ الإسلام وأحث على قراءة السير؟ لأن ستضيف معلومات جديدة إلى ماذا؟ إلى رصيدك. تصور عندك مليون مليون درهم في البنك، فإذا اشتغلت تضيف حساب آخر. كذلك القراءة، كذلك القراءة، لأن هذا الكتاب سيعطيك فوائد نادرة. هذا حميد الطويل قال لم يكن طويل، لأن مثل هذا حميد الطويل ذكرت المنكو والفوائد عن الماء. كيف؟ من يصطاد في الماء العكر، يعني قلت الفائدة يعني مثل قليلة الربا. فتصور مثلا، تصور حميد الطويل، عندما تسمع حميد الطويل ماذا تقول؟ تقول على أنه طويل. قال لم يكن طويلا، ولكن كان في حيه حميدا قصيرا جدا مقارنة معه، فهو طويل نسبيا، فهو طويل نسبيا، هو ربما في متر وزيادة، لكن مقارنة مع القزم فهو طويل. ولذلك كان يقول حميد الطويل من أجل التفرقة بين هذا وهذا. نعم. عن أنس بن مالك قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، بزق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ثوبه. لماذا ذكر البخاري هذا؟ ليبين لك على أن البزاق طاهر. بزق النبي في ثوبه ولم يغيره ولم يغسله، وكذلك المخاط وكذلك العرق، فإذا الباب عقد من أجل هذا. نعم. قال لطائف إسناد شيخنا. طيب حتى تقنا. نعم. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هنا من؟ هو البخاري. طوله ابن أبي مريم قال طوله ابن أبي مريم نعم ابن أبي مريم هو الشيخ المؤلف زين قال أخبرني يحيى بن أيوب يعني ذكر الحديث أطنب فيه يعني طوله أطنب فيه عندما ذكر وسيأتي إن شاء الله في باب حك البزاق باليد من المجيد كما سيأتي نعم حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي سمعت أنسا طيب للطائف الإسناد هذا كم رباعي لا سباعي هذا سباعي وفيه ماذا في التنوع بسير الأداء التنوع بسير الأداء وفيه أيضا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وفيه أيضا جواز التبرك بأثار النبي الحسية إن ثبتت بسند صحيح نعم طيب باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكن باب أو باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكن ركزوا جيدا النبيذ سبق أن ذكرنا لماذا يفعلون النبيذ النبيذ ينبذ تأخذ تمر وينبذ في ملف الماء أو تأخذ الزبيب وينبذ في الماء يقذف في الماء تسيبه في الماء لماذا؟ تستخرج الحلوى التي بداخل التمر أو التي بداخل الزبيب ولكن لا يطول وتشربه وقد شربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولكن لا يكون مسكرا فإذا كان يسكر فهذا منه الجلد هذا منه الجلد يعني يقام عليه وأما ما ورد أن عمر بن عبيد المعتزلي قال حدثني الحسن قال من شرب المسكر لا يجلد قالوا كذب بل قال من شرب المسكر من شرب النبي حتى أسكر فيجلد لكن يبقى هنا لماذا ذكره هنا باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر ولم يذكره من أجل الشرب إنما ذكره لحكم آخر فالماء المنقع فيه التمر أو المنقع فيه الزبيب سواء حصل سكر أو لم يحصل لا يجوز الوضوء به عند جمهور العلماء إلا عند الأحناف الأحناف عندهم العصائر موجودة الآن بعبارة أخرى العصائر موجودة والنبي جائز الوضوء به عند الأحناف جائز واستدلوا بحديث ضعيف يعني ذكروا مما ذكروا في هذا الحديث وماء طهور وماء طهور يعني شربة طيبة وطاهرة وماء طهور ولكن هذا لا يصح فإذا ما كان خمرا أو لبنا أسكر أو لم يسكر لا يجوز التوضؤ به خلافا للأحناف أما الجمهور فيقولون هذا أما هم يقولون تمرة طيبة وماء طهور تمرة طيبة وماء طهور أو قالوا شربة طيبة وماء طهور هذا لا يصح افهموا على جيد فإذا النبي وجميع العصائر لا يجوز الوضوء بها ولا الاغتسال عند جميع العلماء إلا عند الأحناف يجوز إيش يجوز ماذا يجوز التوضؤ والاغتسال به أسكر أو لم يسكر وهذا غير صحيح نعم وكرهه الحسن وكرهه الحسن البصري هل الكراهة اختلفوا فيها وقالوا بأنها كراهة تنزيل نعم وأبو العالية أبو العالية هو رفيع بن ميران أبو العالية نعم فقال عطاء عطاء هو ابن أبي رباح كما سبق لنا التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن التيمم أحب إلي من الوضوء بماذا؟ بالنبيذ واللبن بينما المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز إلا الأحناف الأحناف قالوا هو ماذا قال المالكية والجمهور يعني الحنابلة والشافعية قالوا النبيذ مما دخل إلى الماء. الماء لم يبقى مطلقا، الماء الآن بقي مطلقا؟ لا، الماء المطلق ما هو؟ هو الذي لا زال على أصل خلقته. فإن أضيف إليه ماء الورد أو التمر أو النبيذ أو اللبن أو شيء مما هو حلال وغير لونه وطعمه أو ريحه، ماذا يجوز الوضوء به؟ لا يجوز الوضوء به إلا عند من؟ إلا عند الأحناف، إلا عند الأحناف. ومعلوم أن الأحناف عندما يتكلمون عن المياه يذكرون أنواعا، والتفصيل في المياه كما سيأتي إن شاء الله سبق، هو المذهب المالكي أصح، كما قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وكما قال أيضا أبو شامة، والشافعي أنفسهم اعترفوا على أن المالكية عندهم أشياء لا توجد في غير مذهب مالك. مثلا عندهم في مسألة الأكل يتوسعون في أكل اللحوم، حتى إنهم أباحوا أكل الحية التي أمن سموها والفأر الأعمى، وأباحوا أكل خشاش الأرض، الحية العورة اللي تسمعها لكم الحية العورة، وأباحوا أيضا ماذا؟ أكل يعني كرهوا أكل الكلب، مجرد الكرام، الكلب مكروه فقط، والقطرة وغيرها هذه كلها مكروه. فلذلك قالوا من أراد أن يأكل اللحوم، من أراد اللحوم فعليه بمذهب المالكية، ومن أراد التوسع في المياه فعليه بمذهب المالكية. المالكية في المياه، المالكية، لأن قالوا يعني أحسن ما في عند المالكية. قالوا أيضا المسألة الثالثة، وفهموها بفائدة، المسألة الثالثة قالوا من أراد أن يعرف ما جاء في السجود، سجود البعد أو القبلي، فعليه بمذهب المالكية، لأن كما سبق وكما سيأتي إن شاء الله سبق لنا في الرسالة أنهم قالوا، هناك من قال لا سجود إلا بعد السلام، وهذا في حديث صحيح الشيخ الألباني وله طرق، قالوا إن بعد السلام يصيب محله، وهناك من قال ليس هناك سجود إلا بعد السلام لأنه قدمه أو أخره خلاص، بينما هناك من قال لا سجود إلا قبل السلام، وهناك من فصل قال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يفعله والباقي بعدي، هناك من قال العكس، ما فعله النبي بعد السلام والباقي إيش قبلي. والمالكية فصلوا قالوا إذا كان زيادة فهي بعد السلام، وإذا كان نقص هي قبل السلام، وعندهم رمز نقزب، يعني نقزب النون نقص عنده القاف القبلي، والضاد زيادة عنده الباء البعدي، فقالوا إذا هذا النقص عنده القبلي والزيادة عنده البعدي، إلا إذا نسي، إذا نسي وصح إن قدمه أخر كما يقول الشيخ خليل، ها؟ وأما يعني إذا نسي البعدي قال واستدركي البعدي ولو من بعد عام. فإذا قالوا هذه أشياء ثلاثة، وهذه فائدة لأن ذكرتنا يعني ذكرناها هنا عمدا، وهذه سمعناها من بعض مشايخنا رحمه الله. إذا ومن أراد أن يضيق على نفسه في الطلاق والصرف فعليه بمذهب المالكية. إذا بغيت تسجل في الدنيا قبل الآخرة في مسألة الصرف وفي مسألة الطلاق فعليك بمذهب المالكية. تصور المالكية قالوا كناية، مجرد كناية قد هي طالق طالق طالق، قال تطلق عليه ثلاث، هي طالق ثلاث، قال إخلاص أنها في كلمة قد جمعت، بل أكثر من هذا إذا قال علي بالحرام قال ينصرف الحرام للزوجة. سبحان الله، ماذا فعلت هذه الزوجة مسكينة؟ هو عندك السيارات، عندك العمارات، عندك الأموال مكدسة، لماذا لا ينصرف هذا الحرام من الأموال وتصدق في سبيل الله؟ وينسون الأثر الموجود في صحيح مسلم على أن من حلف بالحرام فهي يمين يكفرها، وينسون سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، حتى قالوا وطلقة بائنة في التحريم وحالف به العرف الإقليمي. هي البائنة بائن بائن، لكن اختلفوا هل بيننا صغرى أم بيننا كبرى، ذلك يرجع العرف. إيش هذا؟ هذا ما أنزل الله به سلطان، هذا ما هو دين الله، هذه الشريعة الصحابية. قال لك أيضا من الطلاق اللي عندهم، ولهذا قالوا مذهبنا الصف أيضا الصف. قالوا تصور هذا الدرج هذا، ها يعني أعطيتني 100 درهم وضعتها داخل ثم أعطيتك الصف. قال الإمام مالك لا أحب ذلك، هذا لا يرضى. إيش هذا؟ قال لك مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق. إيش هذا؟ ها؟ وثم في مسألة أخرى قال لك السكران، السكران طبعا رفع عن القلب، وكان قال إشكال في الجنايات. قال لك السكران الإقرار والعقود التي يعقدها ويكتبها وسكران لا تلزم، لكن إذا جنى جناية أو عتق عبدا أو طلق زوجة له الشيء فتطلق عليه. إيش كيف تطلق عليه؟ هو غائب، ها؟ والإمام ابن القيم عنده رسالة مستقلة ما شاء الله، لا طلاق مع إغلاق، صار الإمام أحمد وغيره بأن الإغلاق بن وسعد بن جبير هو الغضب الطافح، الغضب، والمالكية قالوا الغضب الطافح. علاش قالوا الغضب الطافح؟ لا، لأن الغضب الطافح لأنه لا يميز، قالوا الطافح هو الذي لا يميز بين السماء والأرض، قالوا لأنه لا يمكن أن يكون هناك شخص يطلق وهو غير ضمن. وش بالله عليكم رأيتم أحدا اشترى الحلويات والعصائر وكلم زوجته وقال تعالى يا أم فلان ها خذي هذا الكأس، ها كأس العصر مشي كأس آخر، خذي هذا الكأس الحلويات ويناولها ثم قال لها وما رأيك أطلقك؟ إذا قالوا الطلاق لابد أن يكون هناك نوع من الغضب ولكن لا يكون طافحا، ولهذا قيدوا بهذا. فالسكران قالوا إذا كان سكره لا يميز، الإقرار والعقود لا تلزم، لكن الجنايات والعتق والطلاق يلزم. إيش هذا؟ حتى قالوا لا يلزم السكران إقرار العقود بل ما جنى عتق طلاق أو حدود. على كل نرجع حتى لا نبعد نجاح، التيمم أحب إلي من الوضوء بماذا؟ بالنبيذ واللبن. هان فضل. حدثنا علي بن عبد الله قال. علي بن عبد الله من هو؟ ها هنا يعني البعض كان يقول دائما لا يصرح باسمه، صحيح هذا غير صحيح انه يصرح باسمه. لا عن عبد الله بن عباس، كيف هو عبد الله بن عباس؟ هذا من هو علي بن عبد الله؟ من هو؟ هناك شخص قال فيه ها ما استصغرت نفسي أمام علي من قط إلا أمام علي، قل من المدينة. أحسنت، علي بن المدينة، هذا كان مليئا كما يقولون، وأبوه كان ضعيفا. لما سألوه عن أبيه قال اسأل غيره، قالوا لا نسألك أنت، قال إنه الدين أبي ضعيف، إنه الدين أبي ضعيف. نعم، علي بن المدينة هو عالم العلل، عالم العلل. نعم، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سفيان المربي هنا من؟ سفيان بن عيينة، ولأن علي بن المديني يعني سفيان بن عيينة شيخه، وقد روى عنه أحاديث كثيرة وله مساند معروفة لو طبعت لو لم تتلف كانت نعمة. نعم، قال حدثنا الزهري. الزهري من هو؟ محمد بن مسلم. نعم نعم، عن أبي سلمة. أبو سلمة من؟ عبد الله ها بن عبد الرحمن بن عوف. نعم هو، أحسن. نعم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب كل شراب، الشراب يعني ما ينقع في الماء، يعني كل المنقع فيه التمر أو الزبيب أو ما شبه ذلك لاستخراج حلويات. نعم. فهو كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام. لا يجوز التوضؤ بالحرام اتفاقا. لا يجوز التوضؤ بالحرام اتفاقا. هنا نسأل، قد سبق أن ذكرنا أن العلماء يقسمون الوضوء إلى أنواع، وذكرنا أن الأحناف، لماذا قلنا الأحناف؟ هنا إذا كنتم تتذكرون الأقسام التي ذكرنا، ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ ها؟ صلاة الكور؟ في الدروس؟ نعم. قلت لي من أراد أن يعلم. لا لا، قلنا على أن الأحناف عندهم الوضوء أقسام خمسة. الوضوء فرض، الوضوء اللي هو واجب، الوضوء اللي هو مباح، الوضوء اللي هو حرام، الوضوء اللي هو مكروه. فالوضوء اللي هو حرام ما هو؟ إذا كان أخذ الماء بالغصب أو أخذ الماء من اليتيم، هذا الوضوء به حرام. والوضوء بالحرام يعني لا يجوز عند الجمهور إلا عند الأحناف. ومنه الوضوء بالنبي، الوضوء بالنبي. نعم. ثابت. ها؟ قد يدخل من ماذا الباب غسل المرأة أنها يبدأ أن يكون الكم الساعة؟ للساعة وربع. ساعة وربع. ممكن نزيد هذا الحديث. نقف على السواك لأن السواك يعني ما شاء الله فيه فوائد عظيمة. طيب. باب غسل المرأة إذا اجتمع الوجهين. باب غسل. هنا مضاف محذوف. باب جواز، كأنه قال باب جواز غسل المرأة أباها. من يعلم أباها؟ ها؟ أنت عم خلق. أحسنت، مفعول به. طيب، أبانا ما مقرأ في العرب؟ أبانا ما مقرأ في العرب؟ قل أصدر. لعلها رمية من غير رمية. الدم إما أن تكون منصوبة على الاختصاص، وإما أن تكون بدل الاشتمال. اشتمال ذاك اشتمال الضفع المهور كما سيأتي إن شاء الله. ما؟ وقال أبو العال باب جواز غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. لاحظوا، ركزوا معي جيدا ولا في هذه المسألة. أنتم تعلمون ما قال الفقهاء؟ ماذا؟ ما قال الفقهاء في مسألة نجاسة الدم. هناك من حدد الدم وقال على قدر الدرهم البغلي، وهناك من قال الدماء كلها نجسة، وهناك من قال الدماء كلها طاهرة إلا دم الحاض والنفاس ودمش المسفوح، وهناك من قال كل الدماء طاهرة إلا دم الحاض والنفاس. وهذا اللي هو أصح، هذا اللي هو أقرب إلى الصواب. ثاني جيد، لكن هذا اللي هو أقرب إلى الصواب. فالبخاري عقد هذه الترجمة هنا لماذا؟ لبيان على القول عند المالكية، على القول بأن إيش؟ على أن الدم نجس، ليبين على أن ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزالت ومسحت وغسلت النجاسة. ها؟ إذا اعتبرنا على مذهب من يرى، على مذهب من يرى أن إيش؟ غسل، ها؟ إزالة النجاسة تجوز فيها إيش؟ أركزوا معي جيدا، أنا ذكرت لكم هذا التفصيل قصدا، معنى أن إزالة النجاسة تجوز فيها الإنابة والاستنابة والاستعانة. على القول بأن الدم نجس على مذهب بعض الفقهاء، فإذا يرون أن إزالة النجاسة يجوز فيها إيش؟ الاستنابة والاستعانة. حتى لو قلنا جدلا تنازلا تنزلا يعني فقط، إذا قلنا على أن الدم نجس ولا نقول بهذا طبعا، هذه في حالة ضرورة تجوز الاستنابة لإزالة النجاسة. لماذا؟ في حالة ضرورة تصح أنها ليست نجس. نعم. فقال أبو العالي يمسحه. أبو العالي معروف هو ها أبو العالي من هو؟ رفيع بن ميران سبق له. هذا قال أبو العالي هذا تعليق، وهذا التعليق وصله من؟ وصله عبد الرزاق كما يعني إذا رجعتم ستعرفون هذا، يعني ذكره عن معمر عن عاصم قال أبو العالية ثم ذكره أو حدثنا أبو العالي. نعم قال أبو العالية وقال أبو العالي يمسحه على رجلي فإنها مريضة. يعني فيه دليل أيضا، ركزوا هنا، فيه دليل أيضا على جواز الاستنابة في الوضوء في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. وهذا لكن هذا يرد على من قال هذا بأن هذا في وقت الضرورة، أما في وقت إيش الاختيار فلا يحتاج إليه. يعني وعليه هل يتم الاحتجاج به أم لا يتم؟ لا يتم الاحتجاج به، لأن هذا لا يصح يعني إلا في حالة ضرورة. جمع بينهم بين المسح وبين النصح. لا ممكن ولكن يعني في حالة ضرورة. يعني بعض الفقهاء يقول لنا شيخنا مثلا قد يطلب من الجبيرة مثلا أقسم لنا جمع الأعضاء واليد الذي في الجبيرة ورجع. لا لا لا لا هذا هذه مسألة أخرى خلافية. حديث العصابة التعصيب هذا في كلام آخر. على كل مسألة النبيل ومسألة الدم ومسألة المسكر ومسألة اللبن ومسألة حتى مسألة الخمر باتفاق العلماء أنه لا يجوز الوضوء فيه إلا عند الأحناف، لأنهم قالوا الخل يعتبر ماء، الخل يعتبر ماء والنبيذ يعتبر ماء، وإن أضيف إليه إيش أضيف إليه التمر وأزل، ولكن نقول هذا بل يقال له خل فغير الاسم. نعم حدثنا محمد يعني حدثنا محمد، من هو محمد هنا؟ ابن سلام البيكندي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة. سفيان البيكندي المقصود به سفيان هنا بن عيينة. نعم عن أبي حازم. أبو حازم من هو هنا؟ أبي حازم، أبو حازم ماشي خازم، حازم بالحاء المهملة، بعض النسخ فيه خازم وهذا خطأ. عن أبي حازم من هو؟ من هو سبق لكم؟ سلمة بن دينار الأعرج المخزومي. سلمة بن دينار الأعرج المخزومي مات سنة إيش؟ 135 نعم 35 بعد المئة. نعم سمع سهل بن سعد الساعدي. سمع سهل بن سعد الساعدي صحابي. نعم وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي يعني عند السؤال عندما سأله الناس، هذه مقولة لازم مقولة أبي حازم، ما بيني وبينه عند السؤال أحد، يعني أسمع كل شيء ما بين السؤال أسمع منه كل شيء، بأي شيء دوية بحذف إحدى الواوين، هذه خط طبعا، يعني بحال اللي كنقولوا داود كم واو تكتب؟ واوان، لكن في الخط واحد. يكتب واو واحد، مع أن المفروض تكتب واوان، لكن عند الخط يعني يحذفون إحدى الواوين، ولهذا مما يذكرون على أن طاووس حتى طاووس. نعم طاووس، يعني هناك من يثبت الواو وهناك من يحذفها. نعم ها دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بماذا دووه؟ لا دووه بأي شيء، دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني. لماذا قال ما بقي أحد أعلم به مني؟ وهذا لا يعتبر تكبرا، لأن بعض الإخوة للأسف يعني لا يعرفون هذا، عندما يسأل شيخ من الشيوخ ويقول أنا له أو لقد سألت بها خبيرا، لقد سألت بها خبيرا، كما قال سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وربنا عز وجل يقول ماذا قال في سورة الضحى؟ قول الآية نشوف وأما بنعمة لا في سورة الإشراء وأما بنعمة ربك فحدث. معنى أي حدث الناس بفضل الله وإنعام عليه عليه، فإما التحدث بالنعمة شكرا لها، فإما التحدث بالنعمة شكر لها. ولذلك السيوطي له رسالة مهمة قرأتها في السجن وأخذت في السجن، من أخذها الله أعلم، كما أخذ كتاب ابن الأعرابي وبحثت عليه بعد ذلك والله أعلم. على كل ها المحن، كتاب المحن بحثت عليه وأخذ مني السلطي كيف تشكر النعمة أو شيء حاجة هكذا، يعني حديث يعني يتكلم عن شكر النعمة، يعني عنده رسالة صغيرة يتكلم عن شكر النعمة، واضح هذا؟ طيب هنا لماذا يقول هذا؟ يقول عن أمية الشعباني المعروف أيضا قال قد سألت بها خبيرا، ها أو على الخبير سقط، أو على الخبير سقط، قالت هذا فاطمة عفوا عائشة رضي الله عنها، ها لماذا قال هنا ماذا قال؟ ما بقي أحد أعلم به مني لو كان حاضرا، لا لتأخر موته بالمدينة عن باقي الصحابة. يعني أنتم تعلمون وقد كنا لعلي فيما أذكر ذكرنا آخر الصحابة، ذكرنا آخر الصحابة موتا، ها وقلنا ذاك يختلف باختلاف البلدان، ذاك يختلف باختلاف البلدان، ولكن بالجملة آخرهم موتا طفيل، آخرهم موتا أبو الطفيل، آخرهم موتا أبو الطفيل من في مئة أو عشرة قد اقتفي هكذا على البيت. ها أما آخر من مات في مكة وآخر من مات في البصرة وآخر من مكة مات في الشام وآخر من مات في المدينة وآخر، هذه تختلف، لكن بالعموم أبو الطفيل. نعم نعم، فهذا عندما يقول ما بقي أحد أعلم به أي لتأخر موته بالمدينة عن باقي الصحابة، هذا هو. نعم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسي، يجيء بترسي، وهذا إن شاء الله لعلنا نخصص هذا الترس له أسماء كما سيأتينا إن شاء الله، ولكن كل ما يتقى به في الحرب يقال له إيش؟ يسمى الترس ويسمى الدرق ويسمى أيضا لا ما يسمى هذا، أنا ذكرت لكم اثنين أذكروا أيضا اثنين، يسمى هذا ماذا قال؟ ترس ويسمى برقة ويسمى الحجفة بالجين في الحجفة حاجة حجفة، ويسمى أيضا اسم آخر قيل إن هذا الذي يرد به يسمى المجن. ولذلك تسمعون يقولون وقد قلب له ظهر المجن، تسمعون هذا المثل؟ فإنتم إيش معناه؟ الآن تفهمون معناه، هذا ظهر المجن وهذه الحجفة أو هذا الدرقة تقلبها، فإذا قلبتها يقال قلب له ظهر المجن، قلب له ظهر المجن، والمجن هي آلة يتقى بها، يتقى بها في الحرب، لهذا قيل قلب له ظهر المجن، تذكروا هذا. نعم تاني بترسه في ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق، فأخذ حصير في رواية حصير من جلد النخل، نعم حصير فأحرق فحشي به جرحه. هنا معروف أنهم يقولون الرماد، يعني هو قال فحشي به جرحه، أخذ الحصير، الحصير لم يؤخذ، إنما أخذ إيش؟ لا أخذ رماد الحصير، لأن معلوم الرماد يمسك الدم، الرماد يمسك الدم، فلذلك فعلوا ذلك لإمساك الدم حتى يتوقف باب السواك. ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم، ونتفق على الوقت ديال وقت النحو، لأن غدا إن شاء الله في أي ساعة، هل يوافقكم إن شاء الله في الساعة السادسة أم لا بعد صلاة العصر؟ بكم ساعة؟ هل يوافقكم أم يبقى في المغرب؟ ماذا ترى؟ إن قلنا على أساس أنا ما أظن سنختم مثل لآج الروم يبقى في المغرب، إذن يبقى كما هو، بعد العيد إن شاء الله نتم ما بقي، نحاول، لأن حاولت يعني قلت لعلنا إذا ذكرنا المتن وذكرنا بعض المعاني فقط نكون ما فعلنا شيء، فلذلك إن شاء الله إذا بقيت بعض الأبواب نحاول أن نشرحها إن شاء الله بعد العيد، بعد العيد نشرحها. واضح؟ إذا يبقى الحال على ما هو عليه، الجمعة البخاري، والسبت النحو، والحد الأحد العقيدة، ها؟ ويوم الاثنين قالوا الإخوة يوم الاثنين بعد العصر، ما رأيكم؟ ها؟ ممكن يوم الاثنين ويوم الأربعاء قبل. خير إن شاء الله. طيب يوم الاثنين ويوم الأربعاء بعد العصر نحاول لعلنا نتسابق مع ابن أجر، نحن نختم إن شاء الله كي يختم المتن قبل رمضان إن شاء الله. ثم نبدأ إن شاء الله بيقول يوم النخبة والبعث الحثيث، هذه كلها كتب يعني إن شاء الله قرأناها ونحاول بإذن الله عز وجل ألفية السيوطي أيضا حتى قرأناها. إذن إن شاء الله الاثنين بعد العصر، والأربعاء بعد العصر، والثلاثاء ثلاثاء الشغل بعد العصر. بعد العصر بكم يعني؟ بعد الصلاة طبعا السادسة يعني الخميس فارق؟ لا الخميس عندي محاضرة في كل أسبوع في طنجة، عندي درس مع الطلبة أيضا في النحو في طنجة. جيد، عندكم القرآن يعني متى الثلاثاء يوجد عندكم مقرأة؟ جيد بعد العصر. متى عندكم يوم الثلاثاء؟ بعد العصر. إذا ما يبقى هكذا الجمعة والسبت والأحد والاثنين والأربعاء، والاثنين والأربعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.